الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ورد في حديث أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وذكر فيه وملبسه حرام، هل يصح الاستدلال به على أن من خالفت بلبسها صفة اللباس الشرعي قد تمنع من إجابة الدعاء، أم أن الملبس الحرام الذي هو أحد موانع الإجابة في الحديث يعود على الكسب فقط؟ لله في قول النبي صلى الله عليه وسلم وملبسه حرام يشمل النوعين جميعا، والمقصود العام هو فعل الحرام وأكل الحرام وكسب الحرام. فإذا أكان الإنسان مثلا يأكل حراما كأن يأكل ميتة أو يشرب خمرا، فإن هذا يكون مانعا من استجابة الدعاء أو مبطئا استجابة الدعاء أو مبعدا لها. وكذلك إذا كان الأكل في ذاته حلال لكنه اشتراه من كسب خبيث، فذات الطعام أرز مثلا هو حلال في ذاته لكنه يحرم من جهة كسبه. فالحرام ينقسم إلى قسمين: حرام من جهة ذاته، وحرام من جهة كسبه. فالخمر حرام من جهة ذاتها، والأرز الذي اكتسبه الذي اشتراه الإنسان من مال الربا هذا حرام، لكن ليس بالنظر إلى ذاته وإنما بالنظر إلى كسبه. وكذلك المشرب، الخمر حرام باعتبار ذاتها يعني محرمة لعينها، ولكن لو أن الإنسان اشترى ماء بمال حرام فيكون هذا الماء حراما، لكن لا حراما بالنظر إلى عينه وإنما حرام بالنظر إلى كسبه. فإذا الأشياء تحرم لكسبها أحيانا وأحيانا تحرم لذاتها. فإذا لبست المرأة أو الرجل لباسا حراما فإنه يكون داخلا في هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم وملبسه حرام، سواء كان حراما لكسبه أو كان حراما لعينه. وأضرب مثالين: المثال الأول، لو أن امرأة تعاملت بالربا ثم اشترت من الفوائد الربوية ثوبا فلبسته، هذا الثوب يحمل الصفة الشرعية فبالنظر إلى ذاته وعينه لا بأس به، لكن هذا الثوب حرام باعتبار كسبه، فهو حرام باعتبار الكسب وهو داخل في الحديث فيصدق عليه وملبسه حرام. مثال ثاني، لو أن امرأة لبست ثوبا ضيقا ومفتوحا من جوانبه وقد اشترته من مال حلال، الكسب حلال واشترت هذا الثوب من مال حلال، ولكنه حرام باعتبار النظر إلى عينه، فإذا تدخل كذلك في هذا الحديث. وكذلك لو أن الرجل اشترى ثوبا من مال قد سرقه فيكون هذا الثوب حراما باعتبار الكسب، أو أن الرجل لبس ثوب حرير فيكون حراما باعتبار عينه. فإذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم وملبسه حرام يدخل فيه نوع الحرام، سواء كان حراما من جهة كسبه أو حراما من جهة ذاته وعينه. فالمرأة إذا لبست ثوبا مفتوحا فإنها قد لبست ثوبا حراما فتدخل في هذا الحديث، وإذا لبست ثوبا قصيرا أو ضيقا أمام الأجانب فإنها تدخل في هذا الحديث، وإذا لبست بنطالا ونزلت به للسوق ولا شيء يستره فإنها تدخل في هذا الحديث. بل يدخل في هذا الحديث ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات الحديث، فهن يدخلن في هذا الحديث. فإذا جميع أنواع الحرام، الملابس المحرمة، جميع أنواع الملابس المحرمة على الذكور والإناث، سواء كان تحريمها للكسب أو تحريمها تحريم ذات وعين، فإنها تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم وملبسه حرام؟ والله أعلم.